بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة في الإسلام. الصلاة عماد الدين وركيزته ومفتاح الجنة وسبيلها وخير الأعمال وأفضلها، فيها راحة النفس وقوة الروح وصفاؤها. ومن أجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهي خير معوان على تذليل صعاب الحياة وتيسيرها، تمد المصلي بالطاقة الروحية والرياضات البدنية والمعاني النفسية. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولهذا عني القرآن الكريم بشأنها، فقد جاءت دعاء لإبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وجاءت بداية للوحي لموسى عليه السلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ونطق بها المسيح في مهده وأعلنها مبدأ هاما من مبادئه: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وجعلها الله وصفا قويا للمتقين، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. والصلاة فرض عين على كل مسلم ومسلمة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هي نور المؤمن وبرهانه وطريق نجاته يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. ولعظم مكانة الصلاة كانت شرعيتها في السماء، هدانا الله سواء السبيل ووجهنا إلى إقامة الصلاة التي تملأ قلوبنا خشية وتفكيرا في عظمته. والصلاة تبدأ بنية صلاة الوقت ولا يتلفظ بها، إذ أن محلها القلب. ثم يكبر المصلي تكبيرة الإحرام قائلا: الله أكبر، رافعا يديه محاذيا بهما من كبيه، ويقرأ الفاتحة وسورة قصيرة أو بعض آيات من القرآن. ثم يكبر للركوع رافعا يديه محاذيا بهما من كبيه قائلا: الله أكبر، ثم يركع بأن ينحني بحيث يكون ظهره في شكل أفقي مستقيم، ويضع يده على ركبتيه مفرجا الأصابع على الركبة والساق، ويقول أثناء ركوعه: سبحان ربي العظيم 3 مرات. ثم يعتدل من ركوعه بأن يقف مستويا رافعا يديه محاذيا بهما من كبيه قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم يهوي للسجود نازلا بركبتيه قبل يديه، واضعا جبهته وأنفه بين كفيه على الأرض قائلا: الله أكبر، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى 3 مرات. ثم يعتدل جالسا مدة مثل مدة سجوده قائلا: الله أكبر، ثم يسجد مرة أخرى قائلا: الله أكبر، ويقول وهو ساجد: سبحان ربي الأعلى 3 مرات. ثم يقف قائلا: الله أكبر، مبتدئا الركعة الثانية، ويفعل كما فعل في الركعة الأولى، حتى إذا انتهى من سجدته الثانية جلس للتشهد مفترشا رجله اليسرى، ناصبا رجله اليمنى، واضعا يده اليمنى على فخذه الأيمن فوق ركبته، وكذلك يده اليسرى على فخذه الأيسر فوق ركبته. وحين يصل في قراءة التشهد إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع إصبعه السبابة، وهكذا يفعل في بقية الركعات. والصلوات الخمس هي: صلاة الفجر وهي ركعتان، ووقتها من طلوع الفجر وهو الضوء الذي لا يعقبه ظلام إلى شروق الشمس. صلاة الظهر وهي 4 ركعات، ووقتها عندما تزول الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال. صلاة العصر وهي 4 ركعات، ووقتها بعد أن يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى غروب الشمس. صلاة المغرب وهي 3 ركعات، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر. صلاة العشاء وهي 4 ركعات ووقتها من غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا صوت المؤذن يدعون إلى الصلاة، والصلوات المفروضة على كل مسلم ومسلمة 5 في اليوم والليلة، وقد فرضت الصلاة لتكون صلة بين العبد وربه، حيث يقف المصلي بين يدي ربه الذي خلقه وأنعم عليه بكل النعم ظاهرها وباطنها، يقف خاشعا مستعطفا يطلب من خالقه الرحمة والرضا والرزق والقوة والهداية إلى الصراط المستقيم. ومن أهم شروط الصلاة الوضوء، وذلك بشرط طهارته من الجنابة، فلا صلاة بغير وضوء، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالوضوء عند الصلاة إن لم تكن به جنابة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ويتم الوضوء بالترتيب الآتي: غسل اليدين، مضمضة الفم 3 مرات، استنشاق الماء 3 مرات، غسل الوجه بأكمله 3 مرات، غسل اليد اليمنى إلى المرفق 3 مرات، غسل اليد اليسرى إلى المرفق 3 مرات، مسح الرأس، مسح الأذنين من الداخل والخارج، غسل الرجلين إلى الكعبين. والحكمة من الوضوء نظافة الجسم والوقاية من العدوى وتجديد النشاط، ويشترط مع هذا طهارة المصلي بدنا وثوبا ومكانا يصلي فيه، ومع ذلك فإن عجز عن إزالتها صلى معها ولا إعادة عليه. وبعد أن يتم الوضوء نبدأ الصلاة بالإقامة لها. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صلاة الفجر.